قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه عن من الصحابي؟ أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. إنما الإمام جنة، الجنة هي الوقاية وهي الستر، لأن الجنة هو ما يتقى به هذا هو الجنة. وقد جاء في الحديث والصوم جنة، أي أنه وقاية من النار أو وقاية من المعاصي وهنا الإمام جنة، أي أنه يستتر به وهو وقاية من شرور الأعداء، وكذلك وقاية يعني يتقى به اعتداء الناس بعضهم على بعض ومن خوف من السلطان ومن إيقاع العقوبة التي يستحقها من يحصل منه الاعتداء. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومعنى ذلك أن من الناس من يخاف من العقوبة العاجلة ولا يفكر في العقوبات المتأخرة الآجلة، فهو يخاف من العقوبة الدنيوية ويغفل عن العقوبة الأخروية إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن فيه قوارع وفيه زواجر وفيه ترغيب وترهيب، ولا يحرك ساكنا عند من لم يوفق الله عز وجل. وأما سطو السلطان وقوته وبطشه فإن هذا يخشاه من يكون كذلك، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد جاء في سورة الحديد أن الله عز وجل ذكر القوتين الحسية والمعنوية، فقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ثم قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فالقوة المعنوية هي التي ذكر الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأن الكتاب الألف واللام هنا للجنس، ليس المقصود بها الكتاب المفرد، وإنما يقصد بها جنس الكتاب أي الكتب، لأن الله عز وجل أنزل كتبا على المرسلين ولم ينزل كتابا واحدا. قل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأن الألف واللام هنا لاستغراق الجنس وليست للإفراد أو الكتاب المفرد. وتأتي أحيانا يراد بها الكتاب المفرد، مثل قول الله عز وجل في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي الذي هو القرآن. فالألف واللام هنا للعهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن. وكذلك يأتي ذكر التوراة بلفظ الكتاب، والمقصود وهي العهد الذهني، وهي العهد الذهني. وتأتي يراد بها الاستغراق كما في هذه الآية. وقد جاء الجمع بين الكتاب الذي هو يراد به الإفراد ويراد به الجنس في قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإن الكتاب الأولى يراد بها القرآن، والكتاب الثاني يراد بها الكتب السابقة. مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي الكتب. فقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. ثم قال وأنزلنا الحديد هذه بأس شديد، وهذه قوة حسية. ولهذا يقول شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه: من لم تقومه الكتب قومته الكتائب. الكتائب هي الجيوش. من لم تقومه الكتب تقومه الكتائب، لأن الكتب هي القوة المعنوية، والكتائب هي القوة الحسية التي هي بيدها البطش والقوة والضرب على من لا يعني على يد من لا يستسلم وينقاد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الإمام جنة أي وقاية، فيحصل فيه يعني يحصل من السلطان ومن نوابه وأعوانه وجنوده حفظ الأمن والسهر على مصالح الناس. فالناس ينامون في بيوتهم وأولئك ساهرون، لأنهم يحفظون ويحافظون على أمن الناس وعلى يعني سلامتهم. فهو جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، يقاتل يعني معه الكفار والبغاة والخوارج، يقاتلون مع الإمام، يقاتلون مع الإمام. فهو جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. وإيش بعده؟ ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر. فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، لأنه اتقى الله عز وجل واستقام على أمر الله وعدل يعني بين الناس، عدل بين الرعية، كان له بذلك أجر من أجل تقواه ومن أجل عدله بين الناس. وهذا فيه ذكر الجمع بين تقوى الله عز وجل والإحسان إلى الناس والعدل بين الناس. وهذا ما كان يصيبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجيوش التي أو السرايا التي تذهب للجهاد في سبيل الله. وقد جاء في حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فهنا قال فإن اتقى الله وعدل، اتقى الله فيما بينه وبين الله وقام بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق الناس وعدل بين الناس، فإنه يكون له بذلك الأجر، يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل على تقواه لله عز وجل وخوفه من الله وعلى عدله بين الرعية وعدله بين الناس. ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إمام عادل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، أولهم إمام عادل. فإن هو اتقى الله وعدل فحصل منه تقوى الله، وهي أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وعدل بين الرعية بين الناس، فإن الله تعالى يأجره على ذلك، أي على تقواه وعلى عدله. وإن كان وإن لم يأمر بغيره، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. وإن يأمر بغيره أي بغير العدل وبغير ما هو طاعة لله عز وجل كان عليه منه يعني المؤاخذة والعقوبة، لأن هذا ضد التقوى والعدل. هنا كان له أجر وهنا يكون عليه وزر، يعني كان عليه منه تبعة وكان يعني عليه مؤاخذة ومحاسبة، لأنه ما حصل منه التقوى ولم يحصل منه العدل، وإنما حصل منه غير ذلك، فإنه يؤاخذ على ما يحصل منه. نعم. يقول النووي: هذا الحديث أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم، بل رواه عنه بالإجازة، ولهذا قال عن مسلم. نعم، المسلم في كتابه ثلاثة مواضع يعني لم يسمعها إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق الذي هو راوي صحيح مسلم عن مسلم، وإنما سمع وإنما أخذها بالإجازة، وهذا هو الموضع الثالث وهذا أول الموضع الثالث. وقد ذكر هذه المواضع وذكر البداية والنهاية في كل موضع من هذه المواضع الثلاثة في النووي في المقدمة في أول المباحث التي هي تتعلق بإسناد الكتاب فقد ذكر في تلك الفصول المتعلقة بإسناد الكتاب هذه المواضع الثلاثة التي فات إبراهيم محمد بن سفيان أبو إسحاق الراوي عن مسلم سماعها منه، وإنما أخذها عنه بالإجازة. يقول السائل: شيخنا، ما الفرق بين البغاة والخوارج وأيهما أشد؟ الخوارج كما هو معلوم هم مثل البغاة من ناحية الخروج على الناس، إلا أن الخوارج عندهم مع البغي عندهم سوء فهم للنصوص، ويفهمون النصوص على غير ما تدل عليه، فجاءهم البلاء من سوء الفهم فعندهم البغي وعندهم زيادة عليه فهم النصوص على خلاف ما تدل عليه. البغاة يبغون يريدون أن يحصلوا سلطة وأن يحصلوا ولاية، وأما يعني الخوارج فإنهم يقدمون على ما يقدمون عليه تدينا على اعتبار أنهم على حق وغيرهم على باطل، ولهذا يحصل منهم التكفير لغيرهم، كما حصل من الخوارج الذين خرجوا على علي كفروا علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة وركبوا رؤوسهم وانحازوا في مكان يقال له حرورة، ولما وأرسل عليهم علي أرسل إليهم علي رضي الله عنه بن عباس وناظرهم وبين لهم أن خطأهم وسوء فهمهم، ولكنهم استجاب من استجاب منهم، وبعضهم بقي على ضلاله وعلى خذلانه، وبدأوا بالقتال فقوتلوا، وكان الذي قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقضى عليهم، وحصل ذلك في زمانه رضي الله عنه وارضاه. والخوارج كان كما ذكرت عندهم البغي والزيادة، فهم أشد من البغاة لأن البغي موجود عندهم وعندهم زيادة على البغي كونهم يعملون ما يعملون على اعتبار أن هذا دين وأنهم على حق وأن غيرهم على باطل. نعم. وعندهم عقائد أخرى أيضا غير الخروج على الولاة، يعني عندهم أيضا أن من ارتكب كبيرة فإنه يكون كافرا ويكون خالدا مخلدا في النار، لأنهم فهموا غلبوا نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد، أهملوا نصوص الوعيد وأعملوا نصوص أهملوا نصوص الوعد وأعملوا نصوص الوعيد، وغلوا في ذلك حتى كفروا من حصل منه معصية وأنه يكون كافرا وأنه في الدار الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار، لأنه من جملة الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. ولا شك أن هذا قول باطل، لأن كل من كان ذنبه دون الشرك فإن أمره إلى الله عز وجل، إذا مات من غير توبة فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وأخرجه من النار ودخل الجنة، وإن شاء تجاوز عنه وعفى عنه ودخل الجنة من أول وهلة، فهو إما أن يحصل له العفو والتجاوز من الله عز وجل فلا يدخل النار، أو لا يحصل له ذلك فيدخلها، ولكنه إذا دخلها لا يخلد فيها بل يخرج منها، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم يخرج منها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ثم ورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي خلفه نبي وجاء بعده نبي. تسوسهم الأنبياء يعني بمعنى أنها تقوم ببيان الحق والهدى لهم وتدبر أمورهم على وفق الشرع وتنفذ فيهم أحكام الله ويبلغونهم شرع الله الذي أوحاه الله عز وجل إليهم. فتسوسهم الأنبياء لأن الأنبياء كثيرون وقد يكونون في زمن واحد يكونون في مكان واحد كما حصل كما كان إبراهيم ولوط في زمن واحد وكما كان موسى وهارون في زمن واحد وكما كان عيسى ويحيى بن زكريا في زمن واحد. فيكون الأنبياء يكونون في زمن واحد. ولهذا جاء في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس إلى الغزوة وأبقى علي رضي الله عنه في المدينة ليحافظ على أهل بيته وليرعى شؤون أهل بيته وغيرهم من بقي في المدينة. وعلي رضي الله عنه شجاع فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه رأى أنه لم يبقى في المدينة إلا أصحاب الأعذار فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان. قال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. موسى لما ذهب لمناجاة الله استخلف أخاه هارون حتى يرجع, والرسول صلى الله عليه وسلم استخلف ابن عمه علي رضي الله عنه حتى يرجع. فقال أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي, يعني أن موسى استخلف أخاه وهو نبي لأنه زمن وجود الأنبياء في وقت واحد, وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا نبي بعده لا في زمانه ولا بعد زمانه, وإنما استخلف ابن عمه حتى يرجع. وهذه ولاية أو خلافة خاصة مؤقتة ليست دائمة وليست مستمرة, لأن خلافة موسى لهارون لموسى إنما كان في مدة غيبته, وهكذا بالنسبة لعلي رضي الله عنه في مدة غيبته. تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي جاء بعده نبي. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الذين يقومون مقام الأنبياء فيها هم العلماء الذين يقومون بشرع يعلمون شرع الله ويبلغون شرع الله, كما قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورث الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وإن العلماء ورث الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالذين يقومون بما تقوم به الأنبياء في الأزمان السابقة هم العلماء, لأن قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كان الأنبياء يكونون في زمن واحد, وأما في لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ختم به النبيين فلا نبي بعده لا في زمانه ولا بعد زمانه. ختم الله برسالته الرسالات وختم بكتابه الكتب, فكل من كان على وجه الأرض من الجن والإنس كل من كان من الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ليس أمامه إلا أن يدخل في دينه الحنيف وإلا كان من أهل النار وكان من الكفار, كما ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال بعض العلماء وكنت إذا رأيت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملت القرآن وجدت مصداقه في كتاب الله. ولما سمعت هذا الحديث تأملته ووجدته في كتاب الله. قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله ختم برسالته الرسالات فليس هناك بعده نبي لا في زمانه ولا بعد زمانه. وأما في الأزمنة السابقة فإنهم يكونون مجتمعين. ولهذا جاء في سورة المائدة قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. الأنبياء من بعد موسى يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الأمة فإن الذين يقومون بتبليغ الرسالة وبحمل العلم ودعوة الناس إلى الحق والهدى هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي خلفه أو جاء بعده نبي، يعني يدعو إلى الله عز وجل. وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ثم قال أنه سيكون خلفاء وتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول. فو يعني وفوا، لأن يعني فو يعني أصلها من وفى أو وفى، ف يعني يكون الأمر في مثل وقهم السيئات. قي يعني هذا اللي يسمونه مثال، يعني أوله واو وآخره يعني ياء، فإنه عند في الأمر يكون حرفا واحدا مثل قي وفي. قي وفي يعني من الوقاية ومن الوفاء. فو ببيعة الأول فالأول، فو يعني وفوا بيعة الأول فالأول، يعني فصاحب البيعة هو الذي له الحق. ولا يعني وإذا خرج عليه أحد فإنه يمنع ويقاتل مع الإمام من يبغي عليه ومن يخرج عليه. فو ببيعة الأول فالأول إيش؟ وأعطوهم حقهم فإن الله وأعطوهم حقهم، أي الواجب الذي أوجب الله تعالى عليكم لهم أعطوهم إياه. وهذا الواجب هو السمع والطاعة والنصح، والنصح لهم فيما يعود عليهم وعلى المسلمين بالخير. الواجب هو السمع والطاعة لكن بالمعروف، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث: إنما الطاعة هو المعروف، أطاعة المخلوق في معصية الله. فأعطوهم حقهم أي أنه يسمع لهم ويطاع وينصح لهم، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأحاديث التي مرت أنه يسمع ويطاع ولو كان الذي استعمل عبدا مجدع الأطراف، ولو كان كذلك. وكذلك الحديث الآخر، حديث العبادة المسارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني أدوا إليهم حقهم، أي الذي عليكم أدوه لهم، وحقهم هو السمع والطاعة لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين، وكذلك النصح لهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. فحقهم هو السمع والطاعة لهم وترك الخروج عليهم والنصح لهم. والنصح لهم كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أنتم أدوا الذي عليكم، وأما الذي عليهم فعليهم أن يؤدوه، وإنهم مسؤولون عن أنفسهم وعن من استرعاهم الله تعالى عليه. وقد جاء يعني في الحديث الذي سبق أن مر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، فأنتم أدوا الحق الذي عليكم وهو السمع والطاعة والنصح لهم، ولا لا تخرجوا عليهم، وأما هم فإن الواجب عليهم هو التقوى والعدل كما سبق أن مر في الحديث السابق، وإن أدوا ما عليهم فإنهم يعني يسلمون، وإن لم يؤدوا ما عليهم فإنهم يعرضون أنفسهم للعقوبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثم ورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث إنها ستكون أثرة، إنها ستكون نعم إنها أثرة. ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة هو الاستئثار بالمال وبالجاه وبالمناصب يعني الأماكن العالية يعني، وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا؟ يعني هل يحصل منا شيء اتجاه هذا التصرف بأن نخرج عليهم مثلا؟ فبن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم، يعني تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله عز وجل أن ييسر لكم الحق الذي لكم من الولاة. ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يحصل له يفوته شيء لا يركب رأسه ويسخط ويحصل منه الكلام الذي لا ينبغي أو الفعل الذي لا ينبغي، بل عليه أن يصبر كما أخبر بذلك رسول الله وكما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما يكون الإنسان إن تحقق له ما يريد يعني طابت نفسه ورضي، وإن لم يحصل له ما يريد فإنه يسخط ويأتي يعني بالأمور التي لا تنبغي، كما ذكر الله عز وجل في القرآن ومنهم يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. بل الإنسان يعلم بأن الرسول أخبر بهذا وأن الواجب هو الصبر، وأن الإنسان يؤدي الذي عليه ويسأل الله عز وجل الذي له، ويسأل الله عز وجل الذي له، الذي يقدر عليه والذي هو حق واجب عليه يؤديه، وهو السمع والطاعة والنصح. وأما الحق الذي له فيسأل الله عز وجل أن ييسره له، ولكن لا يجوز الخروج ولا التهيج على الخروج ولا فعل أي شيء يترتب عليه يعني فساد الأحوال وفساد القلوب وتنافر القلوب وإفسادها وحصول الفوضى التي يختل معها الأمن ويختل معها النظام، وتحصل العواقب الوخيمة التي تلحق أضرارها بالجميع. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. ثم ورد الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن وفي أوله أن عبد الله بن عمرو كان جالسا في ظل الكعبة وحوله الناس يسألونه ويأخذون عنه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الالتفاف حول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيهم العلم عنهم، وكذلك التابعون يعني يلتف حولهم أتباع التابعين، وهكذا يأخذ العلم عن أهله ويرجع إلى أهله لتلقيه عنهم وتحمله عنهم. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما جالسا في ظل الكعبة والناس حوله، فجاءه عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وكان مما حدثهم به أنه قال في أول الحديث كنا ما بعث الله في أوله في معنى الكلمات كنا في سفر نزلنا منزل فمنا من يصلح خباءه، نعم، ومنا من ينتظل. كنا مع نفسنا في سفر، يعني هذا يبين الحديث الذي سيخبر به ويحدث به، والمناسبة التي حصلت، وذلك أنهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا نزلوا منزلا وتفرقوا، فمنهم من يصلح خباءه، ومنهم من ينتظل، ومنهم من يكون في جشره، والمقصود به يعني في إبله في إصلاحها ويعني وإصلاح شأنها وما يتعلق بها. فالناس متفرقون في أعمالهم، منهم الذي يصلح خباءه، ومنهم الذي ينتظل، يعني وهي المرامات، والانتظال هو المرامات، ومنهم من هو في جشره، يعني في إبله يحافظ عليها ويقوم بشؤونها وما يتعلق بذلك. فإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فاجتمعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فحدثهم بهذا الحديث العظيم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وهذا شأن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، أنهم يقومون بدلالة أمتهم على كل خير وتحذيرهم من كل شر, وأن هذا واجب عليهم, وقد أدوا هذا الواجب على التمام والكمال كما قال الله عز وجل: هل على رسل إلى البلاغ المبين, وقد بلغوا البلاغ المبين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم, أدوا ما أوجب الله تعالى عليهم على التمام والكمال. ولهذا جاء عن ابن شهاب الزهري كما ذكره البخاري في صحيحه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم, من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله عز وجل هو إرسال الرسل, وقد حصل ذلك, والله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين, مبشرين ومنذرين, والذي على الرسل هو البلاغ, وقد أدوا ذلك على التمام والكمال. والذي على الأمة الاستسلام والانقياد لما جاءت به الرسل, وهذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق ومخذول, إلى موفق ومخذول. فمنهم من يوفق ويتبع ما جاءت به الرسل, ومنهم من يخذل ويعرض عما جاءت به الرسل. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل, إلا كان حقا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا شأن رسل الله عليه الصلاة والسلام, أنهم بلغوا البلاغ المبين, وما تركوا أمرا أمروا بتبليغه إلا وقد بلغوه على التمام والكمال, كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز, وأن عليهم البلاغ وأنهم أدوا ما عليهم من البلاغ صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. نعم, وش بعده؟ وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. نعم. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا, وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي, ثم تنكشف, وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. ثم قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها, لأنهم كانوا على استقامة وكانوا على سلامة, لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام, فكانوا يسيرون وفقا لتوجيهه ويمتثلون ما يأمرهم به وينتهون عما ينهاهم عنه ويتلقون عنه الكتاب والسنة ويبلغونها إلى الناس, فهم خير الناس وهم أفضل الناس. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: لن يصلح أخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. فالأولون صلحوا وهم الصحابة باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام, وغيرهم لا يحصل له الصلاح إلا إذا سلك مسلكهم, ولا يصلح الناس إلا ولا يصلح الناس في آخر الزمان إلا ما أصلح أولهم, وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنهم هم القدوة في الصلاح, وهم خير الناس وأفضل الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث العرضاء بن سارية, فإنه قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا, وإن تأمركم عبد اسمع الطاعة وإن تأمركم, قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. لأنهم كانوا على الاستقامة وعلى الوفاق والوئام وعلى الجادة, ثم بعد ذلك يحصل الاختلاف, ثم بعد ذلك يحصل الاختلاف. من عاش من الصحابة فإنه يدرك هذا الاختلاف, فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا, سيكون اختلاف ومع وجوده ليس بقليل بل هو كثير. لكن ما هي العصمة وما هو طريق السلامة عند وجود هذا الاختلاف؟ أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم إنه حذر من البدع والمحدثات التي هي الاختلاف الذي أشار إليه في قوله: فإنه يعش منكم, فقال: وإياكم محدثات الأمور, وإياكم محدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جعل عافيتها في أولها وسيصيب نعم آخرها بلاء وأمور تنكرونها. سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وتأتي الفتنة وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكة. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا يعني تأتي فتنة ثم بعد ذلك يأتي فتنة أشد منها فتكون التي قبلها رقيقة بالنسبة لها وخفيفة بالنسبة لها يأتي بعدها ما هو أشد منها تحصل فتن وبلاء يعني يكون بعضها شديدا ولكن إذا جمعه أشد منه صار خفيفا وصار رقيقا بالنسبة لما هو أشد منه. وتأتي الفتنة فيقول المسلم هذه مهلكتي يعني معناه أنه يعني يحصل له ضرر بهذه الفتنة وأنه يقع فيها ويحصل ما يحصل له ما يحصل ثم يقول هذه ثم قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفتن وأن الإنسان يستقيم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستمر على ذلك ويدوم على ذلك لأنه إذا كان كذلك إذا جاءته المنية وهو على حال طيبة. أما إذا أهمل وضيع فقد تأتيه المنية وهو على حالة سيئة والإنسان لا يعرف متى تأتيه المنية. الله تعالى أخفى الآجال على الناس قد يموت الإنسان بمرض وقد يموت فجأة وقد يحصل له حادث لا يتمكن معه من أي كلمة لكن الإنسان إذا استقام على أمر الله والتزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأجل يأتيه على حالة طيبة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. الإنسان لا يأتي متى تأتي منيته ولكن الإنسان إذا لازم التقوى ودام على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الأجل يأتيه على حالة طيبة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. الإنسان إذا داوم على الشيء يمكن أن تكون نهايته على حال طيبة لأنه مداوم على الطاعة ولو كان الطاعة يعني قليلة يعني بالنسبة للنوافل الفرائض لا بد منها ولكن الشيء الذي يضاف إليها ويتقرب الله عز وجل زيادة على الفرائض ولو كان قليلا فإن هذا هو الذي ينفع صاحبه عند الله لأن الإنسان ملازم للطاعة وملازم التقوى بخلاف الإنسان الذي ينشط في بعض الأحيان ويكسل قد يأتيه الموت وتأتيه المنية في حال كسله وفي حال فتوره وفي حال تقصيره لكن الإنسان إذا كان مداوما على الطاعة تأتيه المنية وهو على حق وعلى هدى. وهذا الذي جاء في هذا الحديث يدل عليه أو هو مصداق لما جاء في القرآن في قول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني قوله فلتأتي منيته من الله ومن الآخر هو مثل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على الإسلام ودوموا على الاستقامة وإذا كنتم كذلك لا يحصل لكم الموت إلا وأنتم على حق وعلى هدى. والحاصل أن هذا فيه تنبيه إلى الأمر بلزوم الطاعة والاستمرار عليها والمداومة عليها لأن الإنسان إذا كان كذلك تكون نهايته طيبة وتكون عاقبته حميدة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان بالله عز وجل وذكر الإيمان باليوم الآخر ذلك أن الإيمان بالله هو أصل الأصول وكل إيمان بشيء مما يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله عز وجل. إيمان بالله ملائكته كتبه رسله كلها تابعة للإيمان بالله سبحانه وتعالى كلها تابعة للإيمان بالله سبحانه وتعالى, فتأتيه منيته وهو من بالله واليوم الآخر, ونص على الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله لأنه يوم الجزاء والحساب, ففي تذكير بالمعاد وتذكير بالحساب, وأن الإنسان عليه أن يخشى ذلك اليوم وأن يتقي ذلك اليوم, فقال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله, فالإنسان يتقي ذلك اليوم بالاستعداد له, وهذا الاستعداد يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وملازمة التقوى, لأنه إذا كان كذلك يكون على حالة طيبة في حياته وتكون نهايته طيبة وتكون عاقبته حميدة. ولهذا يأتي الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر, لأن أصول الإيمان ستة التي جاءت في حديث جبريل, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن يأتي كثيرا في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر, الإيمان بالله لأنه أصل الأصول ولأن كل شيء يؤمن به تابع له, وأما الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء ويوم المعاد ويوم الجزاء ويوم الحساب والجزاء على الأعمال, إن خيرا فخير وإن شرا فشر, كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر, ويأتي في السنة كذلك, ومن كما في هذا الحديث وكما في قوله مما جاء في القرآن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم, ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة, كان باليوم الآخر فليكن ضيفة, وكان باليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت. فيأتي الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر, الإيمان بالله لأنه أصل الأصول, والإيمان باليوم الآخر لأنه التذكير بالمعاد والجزاء والحساب, وأن الإنسان يستعد لذلك اليوم, كما قال الله عز وجل يا أيها اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد, أي لليوم الآخر الذي يحصل فيه المجازاة على الأعمال, كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى قاعدة عظيمة, وهي أن الإنسان يحب أن يعامل معاملة طيبة, فعليه أن يعامل غيره معاملة طيبة, ولهذا قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به, يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, كما أنك تحب أن تعامل معاملة طيبة وأن غيرك يعاملك معاملة طيبة, أنت أيضا عامل الناس معاملة طيبة, كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم, قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في هذا الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به, هذا هو معنى الحديث. وقد ذكر الله عز وجل أن الذين يأخذون حقهم كاملا ويؤدون حق غيرهم ناقصا أنهم مذمومون, فقال عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم كما يقوم الناس لرب العالمين. فهم يطففون المكاييل والموازين عندما يكون الحق يعني على غيرهم لهم, وإذا كان الحق لهم استوفوه كاملا غير منقوص, بل يستوفونه على التمام والكمال, ولا وإنما البخس والنقص يكون إذا عند أدائهم الحقوق التي عليهم لغيرهم. وقد جاء في الحديث إن الله يعني ينهاكم عن ثلاث, ذكر وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع الوهات, يكون إنسان جموعا منوعا, يعني يأخذ ولا يعطي, يأخذ ولا يعطي, ومنع وهات, هات يعني يأخذ ولكن لا يعطي, فهو جموع منوع. فقد ذم الله عز وجل من يكون كذلك, وأن الإنسان عليه أن يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به. فهذه الجملة من هذا الحديث قاعدة عظيمة، الإنسان إذا أراد أن يعرف أن هذا العمل الذي يعامل به غيره هل هو طيب وغير طيب، فعليه أن يقيس ذلك على نفسه، فإن كان يرى أن غيره لو عامل هذه المعاملة أن هذا لا يليق، فعليه أن يتنبه لمعاملة الناس وأن لا يعاملهم مثل هذه المعاملة. وإذا كان يرى أن هذا الشيء يناسب أن يعامل به لأنه شيء طيب، فإن عليه أن يعامل غيره بهذه المعاملة الطيبة، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إيش بعده قال؟ ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، يعني يطعه فيما استطاع، يعني فيما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. والمقصود أن الإمام يعني سواء هو الذي حصل منه أن وضع يده في يده أو بايعه أهل الحل والعقد وجاءه وتبعا لهم، لأنه لا يلزم أن كل واحد من الرعية يأتي ويضع يده بيد الإمام ويبايعه، ولكن إذا تمت البيعة واستقرت الأمور له فإنه يكون مع الناس ويكون مع المسلمين ولا يشذ عنهم ولا يخالفهم ولا يخرج عن طريقهم، بل يكون مثلهم، وعليه وعلى الجميع السمع والطاعة، سواء كانوا الكبار الذين هم أهل الحل والعقد والذين حصلت منهم البايعة أو الذين هم تبع لهم وإن لم يحصل منهم مباشرة يعني وضع أيديهم بيد الإمام، لأنه لا يلزم أن كل واحد من الرعية يضع يده بيد الإمام، وإنما يعني يكون يعني سائر الناس تبعا لكبار الناس. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما بويع في سقيفة بني ساعدة ثم بويع في المسجد، لزم الناس جميعا في مختلف الأقطار وفي مختلف الأرض البيعة، ولا يلزم أن كل واحد يأتي ويضع يده بيد الإمام، لكن معناه من كان إماما واستقرت له الأمور، سواء كان ذلك الإمام حصل عن طريق اتفاق الكلمة عليه واتفاق الحل والعقد عليه أو عهد الخليفة إلى خليفة من بعده. ثم قال في الحديث فليطعه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، يعني معنى ذلك أن الإمام والخليفة لا يجوز الخروج عليه، ومن خرج عليه فإنه يقاتل مع الإمام، لأن الكلمة المسلمين واجتماعهم على إمامهم هذا هو الأصل، ولا يجوز الخروج على الإمام، ومن خرج فإنه يقاتل. قال فاضربوا عنق الآخر، يعني جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر، هذا يدلنا على أن الواجب هو السمع والطاعة للولاة، وأنه لا يجوز الخروج عليهم، لأن الخروج عليهم يترتب عليها أضرار ومفاسد لا نهاية لها، وذلك ما يحصل من سفك الدماء والاقتتال وحصول الفوضى وعدم الاستقرار وعدم أمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، لأن الأمر كما سبق أن أشرت آنفا في الأثر الذي جاء عن عثمان أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا حصل في بلد من البلدان أنه ليس فيه ولاية عمت في الفوضى وحصل فيه الاضطراب وصار فيه الاقتتال والسلب والنهب وعدم استقرار الأمور، هذا هو الذي يحصل ويقع يعني في البلاد التي يكون فيها الاضطراب وعدم استقرار الأمور. نعم. فدنوت منه فقلت له أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. بعدما سمع عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة يعني هذا الحديث وقال أنشدك الله هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى بيديه إلى أذنيه وإلى قلبه، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي، وهذا فيه تأكيد الضبط والسماع. والذي سبق أن مر في أول الحديث هذا يدل على الضبط، لأن يعني قال كنا في سفر وأننا نزلنا منزلا وكنا متفرقين في الأرض، منا من يكون كذا ومنا من يكون كذا، إذ نادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لنا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فاجتمعوا وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فأوله يدل على الضبط والإتقان لأنه ذكر المناسبة والحال التي كان عليها عند التحديث، وفي آخره أكد ذلك بقوله أنه سمعته أذناه ووعاه قلبه. نعم. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. ثم ذكر بعد ذلك لما أخبره بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني عن معاوية رضي الله عنه أنه يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل، وأن يعني مقصود من ذلك أن علي رضي الله عنه هو الإمام وهو الخليفة، ومعاوية يعني مدع أو يعني يريد شيئا أو أراد شيئا يعني ليس له وإنما هو لغيره، فقال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. يعني معنى هذا أن الإنسان المتغلب والذي يعني يحصل الولاية فإنه يجب السمع والطاعة له. وولاية معاوية رضي الله عنه وأرضاه حصلت بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه له بالخلافة فصار خليفة، وقبل ذلك كان أميرا 20 سنة، ثم كان خليفة 20 سنة، فكانت ولايته 40 سنة، 20 سنة وهو أمير والخليفة غيره. ثم بعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه له بالخلافة صار خليفة، ومكث في الخلافة بعد ذلك 20 سنة، فهو في مدة 20 سنة أمير تابع لغيره، وفي 20 سنة هو الخليفة. ومعلوم أن الذي جرى وحصل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما أن معاوية كان يريد أن يقتص من القتلة الذين قتلوا عثمان، وعلي رضي الله عنه طلب منه أن يسلم الشام وأن يبايع كما بايع غيره، وهو رأى إرجاء ذلك إلى أن يتم القضاء على القتلة الذين قتلوا عثمان، وكل وقف عند رأيه وحصل ما حصل. والواجب هو حسن الظن بالجميع وذكر الجميع بما هو لائق بهم، وعدم ذكر أحد منهم بما لا ينبغي، واعتقاد أن كل واحد منهم اجتهد، وأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال، وهو شارح الطحاوية، والفتن التي كانت في أيامه أي أيام علي رضي الله عنه قد صان الله منها أيدينا فنسأله أن يصون منها ألسنتنا، قد صان منها أيدينا فنسأله أن يصون منها ألسنتنا. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جرى بينهم من خلاف علينا أن نكف عن ذكرهم بما لا ينبغي، ونذكرهم بالجميل اللائق بهم، ونعتقد أنهم دائرون بين الأجر والأجرين، من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر نحو حديث الأعمش. قال انتهت حديث عبد الله بن عمر. لا حديث أنس. لا نقرأ. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خلى برسول رجل من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا استعملوني كما استعملت فلانا، ألا استعملوني كما استعملت فلانا، كان يريد أن يوليه على عمل من الأعمال، وذكر شخصا معينا أنه استعمله ولم يسمه، لم يسمى في الحديث، فقال إنكم ستجدون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني معنى ذلك من حصل له شيء وكلف بشيء وأنيط به شيء فيعمل ويؤدي الشيء الذي كلف به، ومن لم يحصل له شيء واستؤثر بالمال أو بالجاه أو بالمناصب فإن عليه أن يصبر حتى يوم القيامة حتى يلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض، إنكم ستجدون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، والأثر هو الاستئثار كما سبق أن عرفنا، والمقصود من ذلك هو أن الأمر بالصبر إذا ما حصل الشيء الذي يعجب الإنسان ويريده الإنسان لا يجوز له أن يخرج ولا أن يهيج على الخروج ولا أن يحصل منه شيء فيه زعزعة الأمن وإفساد ما في القلوب، وإنما عليه أن يصبر ويحتسب. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا شك أن الخير كل الخير في اتباع ما جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى بس. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.